بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة السادسة والأخيرة من سلسلة بشائر الفجر في تفسير سورة الحشر، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. باقى السورة ختمت آياتها بباقة جميلة من الحديث عن أسماء الله وصفاته، فأخبرنا الله جل جلاله أنه لا إله إلا هو، وتكرر هذا المعنى، وقد ضمنه الله كل كتاب أنزله، وبعث الله به كل نبي أرسله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا معبود بحق سواه، لا يعبد بحق غيره جل جلاله. والدعوة إلى عبادة الله وحده أول واجب على المكلفين، وأول ما يدعى إليه الناس من أمور الدين. يا معاذ، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شرط لصحة جميع العبادات، شرط لقبول جميع الطاعات، كما لا يقبل الله عبادة بغير وضوء، صلاة بغير وضوء، لا يقبل عبادة بغير إيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هو الرحمن الرحيم، ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقد قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، لكنه قال بعدها: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فمن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه علم به لا طمع له في رحمة الله عز وجل. فسأكتبها للذين يتقون، الآية اللي بعدها، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. إن قوما غرتهم أماني المغفرة والرحمة الواسعة فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله عز وجل وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. ثم ختم سبحانه السورة كما يختم السورة كما ترون بهذه الباقة التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. ثم قال بعدها جل جلاله: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. أحصاها أي علم معناها وتدبر هذا المعنى وعمل بمقتضاها. وهذه الآية تذكر لنا باقة من أسماء الله وصفاته: الملك، المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. سبحان مالك الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والقدرة والهيبة والجبروت، سبحان الحي الدائم الباقي الذي لا يموت. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. المنزه عن كل نقص، معنى القدوس المنزه عن كل نقص، تقدسه الملائكة الكرام. وقد ذكر القدوس مرتين في كتاب الله عز وجل. في مطلع سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. وهنا في نهاية سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن. القدوس المنزه عن كل نقص، القدس التطهير والبركة، البالغ أقصى ما يتصوره العقل في الطهارة والبعد عن النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق به جل جلاله. فالله سبحانه هو المحمود المنزه عن كل ما لا يليق به عز وجل. فهو منزه عن الولد والشريك والصاحبة وعن سائر ما تقاول به المفترون والخراصون والمبطلون من كل وصف لا يليق بجلاله وكبريائه وجماله وعظمته جل جلاله. وأعظم تقديس لله ما قدس الله به نفسه وقدسته به ملائكته وكثير من خلقه: تنزيهه عن الصاحبة والولد والنسب والشريك. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. تنزه عن الشريك، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ما في آية، نعم، أروني ما تدعون من دون الله، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ما خلقوا ولا لهم شرك ولا نصيب في السماوات، سبحانه الذي تفرد بذلك كله. لفظ القدس القدوس بعد الملك يشعر بمعنى جميل، أن الله جل جلاله وإن كان مالكا لكل شيء إلا أنه لا يتصرف تصرف الملوك المغرورين الظالمين، إنما يتصرف في خلقه تصرفا منزها عن كل نقص، مبرئا عن كل عيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم يقول بعدما يسلم سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يرفع بها صوته كما في صحيح النسائي. السلام، ذو السلامة من كل ما لا يليق به جل جلاله، ذو السلام على عباده في الجنة، سلام قولا من رب الرحيم، فهو ذو السلامة من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله جل جلاله، وهو الذي يسلم على عباده في الجنة سلام قولا من رب الرحيم. المؤمن، ما معنى اسم الله المؤمن؟ الذي صدق رسله بأن أظهر على أيديهم المعجزات التي تدل على صدقهم في بلاغهم عنه. ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن الناس، وكان الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي القرآن في المقام الأول، ولهذا يقول وأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. المؤمن الذي صدق رسله بأن أجرى المعجزات على أيديهم، المؤمن الذي وهب عباده نعمة الأمان ونعمة الاطمئنان، الذي أمن خلقه من أن يظلمهم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المهيمن، الشاهد على خلقه بأعماله، الرقيب عليهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، والله على كل شيء شهيد، ثم الله شهيد على ما يفعلون، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم. العزيز الذي عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء، فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه. الجبار المتكبر، وفي كلمة الجبار لها ثلاثة معاني. أولا جبر القوة، فهو الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بعظمته وجبروته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله وجبروته وفي يده وقبضته. ثاني معنى آخر جميل، جبر الإصلاح والرحمة، فالله جل وعلا هو المصلح للأمور، يجبر من كسر منها، يجبر الفقير بالغنى، يجبر المريض بالصحة، يجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها. إلى وقت قريب كنا نسمي المجبرات الشخص الذي يتولى إصلاح العظام المكسورة على مستوى القرى والجوع، كنا نطلق عليه هذه التسمية. فهو سبحانه وتعالى يجبر الكسير بأن يصلح كسره، يجبر الضعيف بأن يقوي ضعفه، يجبر الفقير بأن يغنيه جل جلاله من فضله ومن سعته. المصلح للأمور، فهذا جبر الإصلاح، إصلاح الكسير وإغناء الفقير. نوع ثالث جبر العلو، فهو جل جلاله قاهر فوق العباد، عال فوقهم، وما علوه فهو قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. ابن القيم يقول في بيان معنى الجبار في قصيدته النونية: وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف، وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان، وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسان، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاقت لكل بنان. ثم قال: الخاء هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. إذا اجتمع الخالق والبارئ، الخلق بمعنى التقدير والبرء بمعنى التنفيذ، يقدر الشيء على نحو معين ثم ينفذه على النحو الذي قدره عليه سبحانه وتعالى. الخلق والبرء، الخلق التقدير والبرء هو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من رتب شيئا في ذهنه يكون قادرا على إيجاده وإنفاذه. كم من مدن وأحلام كبرى رتبها كثير من الناس في أذهانهم وفي أحلامهم، وعجت وتقاصرت طاقاتهم وإمكاناتهم عن تنفيذها. الشاعر يمدح أحد الناس يقول: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. أنت حالي بتحطها في دماغك بتعملها بتنفذها، لكن من الناس من يضع في ذهنه أشياء كثيرة لكن يعجز عن تنفيذها. الخالق البارئ المصور الذي أراد، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، على الصفة التي يريد، على الصورة التي يختار. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك. الله جل وعلا خلق الإنسان في أي صورة ما شاء ركبه، الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، وله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. بالمناسبة حديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا لا يعني أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، لا، أسماء الله أكثر من هذا بكثير. وقد ورد في الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. لكن معنى الحديث أن شأن هذا العدد المعين الخاص من أسماء الله أن من أحصاه دخل الجنة. كما تقول أن عندي 10,000 دولار عددتها للحج، هذا لا يعني أنك لا تملك غيرها أو لا يوجد عندك سواها، إنما تقصد تخصيص هذا المبلغ بالذات للحج. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يكون بحفظها بتدبرها بالعمل بمقتضاها، كما قلنا كل هذا من إحصائها. وكم كان المشركون ينازعون في بعض أسماء الله كمنازعتهم في اسم الرحمن. النبي عندما كتب بسم الله الرحمن الرحيم في معاهدة صلح الحديبية، وقف أحد المشركين يومها وقال: أما الرحمن فما ندري ما هو، ما فيش في قاموسنا الرحمن. اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشأ أن يدع من هذا الموقف سببا لتفجير الصلح برمته، فوافقوا على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. نعم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. سبحانه ثم سبحانا يليق به، وقبلنا سبح الجودي والجمد. والقاعدة في أسماء الله وصفاته نحفظها، نختم بها ختاما جميلا لهذه السورة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي التمثيل ونفي التعطيل، إثبات بلا تمثيل، نثبت لله ما أثبته الله لنفسه من غير أن نمثل الله بخلقه. لأنه قال وهو السميع البصير، الله يسمع والإنسان يسمع، لكن شتان بين سمع البشر وبين سمع الخالق جل جلاله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، شتان بين سمع وسمع وبين بصر وبصر. الذي لا تختلف عليه اللغات ولا تختلط عليه الأصوات ولا يشغله صوت عن صوت، ملايين البشر ربما مليارات يقومون في وقت واحد يا رب يسمعهم جميعا، لا يشغله صوت عن صوت ولا نداء عن نداء ولا تختلف عليه اللغات. سبحانه ثم سبحانا يليق به. أم عائشة تقول: كنت في ناحية البيت لم أسمع محاورة المرأة للنبي التي جاءت تجادل رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، لكن الله من فوق سبع سماوات سمع محاورتها، سمع مجادلتها للنبي في زوجها صلى الله عليه وسلم، ورحم شكاتها وأنزل فيها قرآنا يتلى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. لما قال موسى وهارون: ربنا إننا نخاف، عندما أمرهم الله اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. يبقى إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. إن تنزيهنا لله عن مماثلة المخلوقين لا ينبغي أن ينتهي بنا إلى تعطيل صفاته ونفيها كما يفعل أهل التعطيل. قاعدة ذهبية: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله وهو العزيز الحكيم. ختم السورة: العزيز الذي لا يرام جنابه، الحكيم في شرعه وقدره. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. لا تنفك أفعاله عن حكمته، أدرك ذلك من أدرك، وغفل عن ذلك من غفل، وجهل ذلك من جهل. ولن تستطيع أنت ولن تبلغ معرفة الحكمة من جميع أفعال الله إلا إذا أوتيت علما كعلم الله، وهيهات هيهات. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحساننا. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.